بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 26 من رمضان لعام 1434. يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء من؟ النصارى، طوائف من النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة. والقرآن أيها الإخوة يفسر بعضه بعضا، ما أجمل في مكان يوضح في مكان آخر، ما أطلق في مكان يقيد في مكان آخر. فما المراد بالثلاثة؟ بين راد بذلك الله ومريم وعيسى، ويدل لذلك قول الله عز وجل للمسيح: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فهذا يوضح هذا المراد، وهناك أقوال أخرى لكن هذا المشهور عند الجمهور. ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة آلهة، أي واحد من ثلاثة، نسأل الله السلامة. فهذا تصريح بكفر من يقول بتعدد الآلهة، فإن الله إله واحد سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله، قال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. نعم، وهي كقوله تعالى في آخر الصورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يقول السعدي رحمه الله: وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى، كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة، كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين، كيف خفي عليهم رب العالمين إلى آخره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد سبحانه. هذا رد عليهم، أنه لا إله إلا واحد، لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف يجعل معه إله غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا أمر مجمع عليه، والآيات والنصوص كثيرة جدا كثيرة جدا. فيأتي ممن يتبع المتشابه ويقول في القرآن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيقول إن الآلهة متعددة. لماذا؟ لأنه جاء في ضمير الجمع إن. يترك الآيات والنصوص المحكمة الكثيرة ويبحث عن المتشابه. من الذي يبحث عن المتشابه؟ من في قلبه زيغ مرض، كما في أول سورة آل عمران، من في قلبه زيغ دائما يتبع المتشابه ويترك النصوص الكثيرة الواضحة. وأعطيكم مثال صغير مرة معنا، وهو قول ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فيأتي ويبيح الجمع ويترك النصوص الكثيرة المتواترة المحكمة الموضحة المجمع عليها أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أو الجمع من غير عذر، ويذهب إلى حديث متشابه أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة. لكن لا بد أن نعلم أن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه، أما من في قلبه طاهر وليس في قلبه زيغ يرد المتشابه إلى المحكم. النصوص كثيرة في وحدانية الله. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه، وقال تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، وقال تعالى إلهكم إله واحد، وقال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين، في آيات كثيرة. وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم ينتهوا عن هذا الافتراء وعن هذا الكذب وعن هذا القول الشنيع ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، تهديد ووعيد، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة عذاب أهل النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ سؤال، هل في الآية كرم وجود الله؟ نعم، يتهمون الله ويقولون هذه الكلمة العظيمة وهذا الافتراء الكاذب، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ قال بعض العلماء لفظ الاستفهام المراد به الأمر، كأنه قال توبوا إلى الله، وكذلك كل ما يشبه هذا في القرآن مثل قول أتصبرون يعني أصبروا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ التوبة الرجوع، الرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة. والمغفرة ويستغفرونه أي يطلبون من الله أن يغفر لهم، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ توبة صادقة جازمة مخلصا لله عز وجل، جازما ألا يرجع يقلع عن الذنب. شروط التوبة المعروفة المشهورة للجميع. ويستغفرونه والله غفور رحيم، غفور يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء، رحيم بعباده، ومن رحمته قبول توبة التائبين، يعني من رحمة الله عز وجل أنه يقبل من عباده من تاب ولو فعل ما فعل مهما بلغت ذنوبه وصلت. ولذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلت، وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولذلك هذه الآية من أرجى الآيات، من أرجى الآيات. يتهمون الله ويقولون كلام عظيم ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر؟ والله غفور اسم من أسماء الله متضمن لمغفرة الذنوب، فهذا يعطي الإنسان قوة أنه مهما فعل من الذنوب ومهما فعل من المنكرات حتى لو أشرك وتاب فإن الله عز وجل يغفر له ذلك، رحيم بعباده. لكن على المسلم أن يتبع وأن يبحث عن أسباب الرحمة، ليس كذلك؟ يتعرض لرحمة الله عز وجل، من ذلك رحمة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولذلك في حديث آخر في حديث جرير من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الإنصات للقرآن والاستماع، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من ذلك أيضا من أسباب الرحمة الإيقاظ، إيقاظ الزوجة وأن يستيقظ بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته، إلى آخر الحديث المعروف عند أبي داود. فعلى المسلم أن يتعرض للرحمة، ومن ذلك مجالس الذكر. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، والحديث في صحيح مسلم. فعلى المسلم أن يتعرض لرحمة الله عز وجل. والشاة إن رحمتها رحمك الله، ولذلك دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة، إذ هي حبستها لم تجعلها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها إذ هي حبستها. نعم. رحيم سبحانه وتعالى بعباده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى امرأة في السبي قد حملت طفلها وضمته إلى صدرها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلما لأصحابه؟ لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله رحيم مهما فعل الإنسان، وتاب تاب الله عز وجل عليه. من فوائد الآية أو الآيات أن من قال بتعدد الآلهة فهو كافر مخلد في النار. ومن فوائد الآية إثبات وحدانية الله عز وجل، والكون كله يدل على وحدانية الله عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. الكون من أوله إلى آخرها كله يدل على وحدانية الله عز وجل. ومن فوائد الآيات فتح باب التوبة لكل من أساء وظلم، وقصة الذي قتل 99 في الصحيحين من حديث أبي سعيد، فإنه دل على راهب قال ليس لك توبة فقتله فكمل به 100، فسئل عن عالم فدل عن أعلم، فماذا قال له؟ قال له السبب، قال اذهب إلى قرية فلان فإن قرية كذا وكذا فإن فيها ناس صالحين أعبد الله معهم. الحديث أنه جاءه ملك الموت في منتصف الطريق، آخر في أمره يعني آخر أمره أنه صار في الجنة. لماذا؟ لأنه جاء تائبا راجعا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات جود الله وكرم الله عز وجل. ومن كرم الله تبارك وتعالى تفعل حسنة الحسنة بعشر أمثالها، ومن فعل سيئة سيئة واحدة. نعم. ثم قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. حقيقة عيسى ابن مريم، هذه الآية فيها حقيقة من؟ عيسى ابن مريم، لا كما يقول هؤلاء أنهم رفعوه فوق منزلته، هذا هو عيسى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول كبقية الرسل، قد خلت أي مضت من قبله الرسل، فهو رسول كبقية الرسل، ومعنى خلت مضت أي له يعني كبقية الرسل من سائر المرسلين المتقدمين، عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، من رسله الكرام، كما قال الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا عيسى بن مريم، فلا يرفع فوق حقه ولا فوق منزلة رسول، منزلة عظيمة، عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، بل هو أحد أولي العزم من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. فعيسى عليه الصلاة والسلام منزلته عالية، نعم رسول عظيم مرسل مكان عظيم من أعلى الأماكن، لكن لا يرفع فوق منزلته، وإنما رسول كبقية الرسل عليه الصلاة والسلام. وسبق في دروس ماضية لماذا سمي بالمسيح ولماذا ينسب إلى أمه، لأنه من أم بلا أب. هذه حقيقة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يقول الرازي أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله، جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها، فإن كان الله أبرأ الأكمه والأبرص وحي الموت على يده فقد أحيى العصا وجعلها حية تسعى وفلق البحر على يد موسى، وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. هذا عيسى نبي، وقد ذكرنا في الدرس الماضي وقبل الماضي عقيدة المسلم في عيسى أنه عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يعرف عقيدته في عيسى ابن مريم، لأنه كثر الخلاف في عيسى عليه الصلاة والسلام وكثر الكلام، وأنه حي لم يمت، ومن قال أنه قتل فهو كافر لأنه مكذب القرآن، بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان يضع الجزية يقتل الخنزير يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب وأمه صديقة، منزلة عالية لكن لا ترفع فوق هذه المنزلة، صديقة لا أكثر من ذلك، صديقة مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها. يقول ابن عاشور رحمه الله: والقصد من وصفها بأنها صديقة نفي أن يكون لها وصف أعلى من ذلك، وهو وصف الإلهية، لأن المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأن الآية المراد منها رد القول الماضي اللي أن الله ثالث ثلاثة، عيسى ومريم والله. فهنا بيّن حقيقة عيسى، جاء لمن الآن؟ أمه صديقة، منزلة عالية، لكن الهدف والمراد هنا بيان أن أعلى مقاماتها الصديقية، وهذه طبعا كما قلنا أنها منزلة عالية وهي بعد الأنبياء، لكن ليس أعلى من ذلك، ليس لها شيء من حقوق الألوهية. قال ابن تيمية رحمه الله: فجعل غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة. نعم، هذا المقصود من الآية. ثم نأخذ ما معنى وأمه صديقة، نجمع الأقوال اللي قيلت وتكون قول واحد. صديقة، ومعروف في اللغة أن الصديق كثير الصدق والتصديق، وإذا أبو بكر الصديق، لأن صدقت بآيات ربها وبكل ما أخبر عنه ولدها، قال تعالى في صفتها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ثانيا، أنه تعالى قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فلما كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقية. ثالثا، أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصي وشدة جدها واجتهادها في إقامة مراسم العبودية، فإن الكامل في هذه الصفة يسمى صديقا، قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. سميت صديقة. نعم، صادق الوعد من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صدق الله في ذبح ابنه وثباته على التوحيد ودعوته إلى التوحيد. قال القرطبي: وإنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به. نعم، وأمه صديقة، تبين لنا الحكمة من ذلك وأنه ليس هناك شيء أعلى من ذلك. وبهذه الآية استدل بذلك، أو بهذه الآية استدل جماهير العلماء على أن مريم ليست نبية، وهذا القول هو الصحيح، بل حكاه بعضهم إجماعا أن الأنبياء من الرجال، ليس هناك امرأة نبية، وهذا مذهب جماهير العلماء. نعم، بعض العلماء كابن حزم وغيره قالوا مريم نبية، وبعضهم قال أم موسى نبية وأوحينا لأم موسى، لكن الصحيح والقول الراجح مذهب جماهير العلماء أن الأنبياء منين؟ من الرجال، وأن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك. نعم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن يأكل الطعام يكون إلها؟ من يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الطعام وضعيف، هل يكون إلها؟ لا. فالآية رد على من رفع عيسى ومريم وجعلهما آلهة، أنهم يأكلون الطعام. إذن يحتاج إلى الطعام، إذن هل هو إله؟ لا، لأنه يحتاج. قال: يا كانا يأكلان الطعام، إذن بحاجة إلى التغذية وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان. كان يأكلان الطعام، هذا من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان، إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الرازي رحمه الله: اعلم أن المقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى، وبيانه من وجوه. أولا، أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن، وكل من كان كذلك كان مخلوقا لا إلها. ثانيا، أنهما كان محتاجين، لأنهما كان محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة، والإله هو الذي يكون غنيا عن جميع الأشياء، فكيف يعقل أن يكون إلها؟ قال ابن عطية رحمه الله: وقوله تعالى كان يأكلان الطعام تنبيه على نقص البشرية على حال من الاحتياج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهية. نعم، ذكر قول قال به بعض العلماء، قال: وذكر مكي والمهدي أنها عبارة عن الاحتياج إلى الغائط، وهذا قول بشع ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكر، وإنما هو عبارة عن الاحتياج إلى التغذي، ولا محالة أن الناظر إذا تأمل بذكره لواحق التغذي وجد ذلك وغيره. يقول الخازن رحمه الله: وبالجملة فإن فساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج إلى إقامة دليل عليه، ولذلك قال بعض العلماء إن هذا عار على البشرية، هذا القول عار على البشرية، على البشرية جمعاء، لأنه أوضح من الواضح، يعني الواضح توضيحه صعب. هل هالكون هذا المرتب المنسق الذي ليس فيه خلل يكون آلهة متعددة؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإن قال قائل: هناك أدلة أخرى، يعني في الرد عليهم على أن عيسى ومريم ليس بإله غير هذه كان يأكلنا غير حاجتهم للطعام، نقول لهنا هذا أوضح شيء، ولا هناك أمور كثيرة أليس كذلك؟ لكن قد تقول: لماذا خص الطعام؟ نقول أنه أوضح وأشهر شيء، كل إنسان يعرف حاجته للطعام. نعم، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وجميع الرسل كذلك أو لا؟ نعم، قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. وقال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر تأمل كيف نوضحها نبينها. قال الله عز وجل: نعم، ولقد صرفنا الآيات، يعني وضحنا الآيات نوعنا الآيات حتى الناس لعلهم أن يتأملوا أن يتدبروا. ثم انظر أنى يؤفكون، يعني تعجب كيف يصرفون عن الحق، يعني بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلالة يذهبون؟ أمر واضح، لكن من طبع الله على قلبه فإنه لا يستفيد من الآيات، لأن الإنسان ينبغي له أن يعتبر وأن يتعب. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يتفكرون، الإنسان يتفكر ويتأمل، يتفكر مثلا في سرعة الأيام، يتفكر في تغير الدنيا، يتفكر مثلا في كثرة الزلازل والفتن، يتفكر في كثرة الموت الذي يعني بدأ ينتشر وأصبح الناس يعني يوميا أموات. فالمسلم ينبغي أن يتفكر، حتى قال لي أحد السلف: أين أنت؟ قال: أنا على الصراط، يعني يتفكر أنه على الصراط. وجاءكم النذير، طبعا القول الراجح في النذير أنه النبي عليه الصلاة والسلام والرسل، لكن بعض العلماء قال الشيب، وبعضهم قال يعني الموت، وبعضهم قال العبر والعظات. فينبغي على الناس أن يتأملوا ويتدبروا. من فوائد الآيات إثبات رسالة عيسى، فعيسى رسول نؤمن أنه عبد ورسول. من فوائد الآيات أن الإنسان ينسب إلى أمه إن لم يكن له أب. من فوائد الآية أن الرسل يموتون. من يستنبط لي رفع يد، من يستنبط لي من الآية؟ تفضل. اللي شرحناه بالدرس ما يعادل. لا لا مضت مضت. نعم قد خلت من قبله الرسل، يعني كما قال تعالى مضت من الرسل. نعم قد خلت من قبله الرسل، ما معنى خلت؟ مضت. طبعا في أدلة أخرى لكن أقصدنا من الآية، ولا بلا شك الرسل يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا أمر معلوم. من فوائد الآية أن الرسل لا يصلح أن يكونوا آلهة كما في هذه الآية، لحاجتهم إلى الطعام ولفقرهم، يمرضون ويموتون ويحتاجون إلى الطعام. الإله لابد أن يكون كامل. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، الذي لا يسمع ولا يبصر لا ينفع أن يكون إلها. من فوائد الآية أن الإله الحق لا يحتاج إلى طعام. وجهه أنه قال يأكلان الطعام فعلم، وأيضا هم يعلمون، لأنه احتج بهذه الآية، هم يعلمون أن الإله الحق لا يحتاج إلى الطعام. ومن فوائد الآية الحث على النظر والاعتبار. ثم قال الله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا محمد، منكرا على عبدة الأصنام وغيرها من الأنداد والأوثان، ومبينا أنها لا تستحق شيئا. قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يستطيع أن يصل بالضر عليكم لكم ولا بإيجاد النفع لكم، لأن الإله هو الذي يضر وينفع. أما إله لا يضر ولا ينفع كيف يكون؟ كيف؟ وإذا قال إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فالإنسان فالعمى والذي لا يبصر ولا يسمع هذا نقص، أليس كذلك؟ نعم. فلا يكون إلها، الإله لابد أن يكون كاملا. ولذلك قال والله هو السميع العليم، السميع لجميع الأوصاف، لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة سبحانه وتعالى. السميع العليم هو الذي يعبد ويوحد في الإله، ويوحد في الدعاء، ويوحد في التضرع والالتجاء إليه. والله هو السميع، سميع لجميع أقوال عباده. وذكرنا لكم أن السميع يأتي بمعنى التهديد، ليس كذلك؟ قال الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما المراد بالسمع هنا؟ التهديد. ويأتي بمعنى الإحاطة والتأييد، إنني معكما أسمع ورى. ويأتي بمعنى الإحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. والله هو السميع. ونستفيد حينما نعلم أن من أسماء الله السميع متضمن لصفة السمع الكامل، يسمع كل شيء، ماذا نستفيد؟ الخوف، والإنسان يحذر كل الحذر من أن يتكلم بكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى، ويتذكر دائما أن الله يسمعه. عليم، يعلم كل شيء، الظواهر والبواطن. طيب، يعلم الشيء الذي لن يكون لو كان كيف يكون؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. نعم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالله عز وجل يعلم بالشيء الذي لن يكون لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء. وقد ذكرت لكم في دروس لا يمر وجه من القرآن إلا وتأتي صفة العلم، خاصة المواظبين معنا بدرس التفسير يمكن يدققون بذلك، اللي مدقق منهم يجد أنه ما يمر وجه إلا وتجد صفة العلم، لأنه من أعظم الصفات سبحانه وتعالى، العليم بكل شيء. لأن من علم ذلك وأيقن أن الله عليم بكل شيء ألف لا يستحقر أي طاعة، ثانيا يخلص، لأن ابن آدم حينما يعمل عمل أمام الناس يريد المدح والثناء، وأحيانا يشك أن هذا العمل هل سينتفع به الأمة ولا لا، أليس كذلك؟ فيأتيه الشيطان ويقول عملك لن تنتفع به الأمة، لماذا؟ ما حد درى فيه، صح؟ هذا من يتكلم؟ الشيطان. طيب ماذا أفعل؟ اكتبه في جريدة، اكتبه في قناة، لعل الله أن ينفع بك ويأتيه الشيطان شيئا فشيئا أنت أملك لن ينتفع به أحد، لا يسمع به أحد ولا يقرأه أحد. انظر فلان، انظر فلان، انظر فلان، وحتى يأتيه الشيطان. فإن كان وفقه الله ورزقه إخلاصا وعلما علم أنه من الشيطان، وإن كان في النفس هوى وترغب بهذا الشيء رضي بذلك فأخرج أعماله أمام الناس وأصبح اسمه على كل لسان، وكل عمل يقوم به في مقابلة في قناة أو في جريدة يقوم بعمل دعوة أو غير دعوة فيأتي عبر الناس، وأنا قمت وأنا حفظت القرآن وأنا فعلت، ونسأل الله أن يوفق وإلى آخره، ويعرض أمام الناس، نسأل الله السلامة. لو علم أن الله من أخلص لله عز وجل رفعه فإنه يخلص أو لا يخلص، بل يجتهد أن لا يعلم به أحد. لماذا؟ لأنه يعلم أن العمل المخلص أكثر نفعا من غيره، والواقع أكبر دليل، الواقع أكبر دليل. وذلك كان السلف كما يقول ابن قدامة رحمه الله يجتهدون في إخفاء أعمالهم فرفع الله. وذلك لما سئل الإمام أحمد عن قوم رفعهم الله قال بالصدق والإخلاص ارتفعوا، فما نرى أحد ارتفع إلا بالصدق والإخلاص. فينتبه الإنسان وهو السميع العليم، عليم بكل شيء، فاخلص واجتهد واعمل لله عز وجل، اطلب العلم لله لا مدحا وثناء ولا أن يعرف، بل على المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد ألا يعرف، يجتهد كل الاجتهاد ألا يعرف. وقد قالوا قديما من طلب أن يعرف لم يعرف، ومن طلب ألا يعرف عرف. وهذا الإمام أحمد كان يهرب من الشهرة وأصبح إمام، إمام، حتى كان إذا رأوا الرجل يذكر الإمام أحمد عرفوا أنه من أهل السنة. من فوائد الآية الإنكار على عابد الأوثان، ومن فوائد الآية أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، ومن فوائدها أن الضرر والنفع من الله، وفيها إثبات هذين الاسمين السميع والعليم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.